الدور استوى ايضا كله سراويل ونزار وقميص وبش كله نعم يجب ان تكون فوق الكعب لا تنزل عن الكعب ولا ينبغي العقل ان يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الامور بل هذا المنكر واذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار اسمه اكبر عبد الله صارت مصيبه عظم اما اذا فعله تساهلا وقله مبالاه ومحرم ومنكر ولكنه اقل من يفعله تكبرا والغالب الذي يجر ثيابه انما يجرها تكبرا وتعارا في نفسه وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم بينما رجل من مضى قبلنا يمشي في بردين يختاله بردين قد اجرته نفسه خسر الله به الارض ويتجلى فيها يوم القيامه ما شبت لون الا لمس الثياب جميله وجعل يسحبها كنت هذا كبر رجل بنفسه ويظن انه ليس فقه احد فهو في عجب وتكبر وشر فالواجب ان يحذر ذلك وان يتلامح لله وان يحذر هذا المنكر فتكون ثيابه من نصف ساقه فاقل بين نصف الساق الى كعب هذا محل الثياب ما قولكم عدتم فيما يقولونه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر عن طول ثوبه باني ثوبي لدنه